الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. اللهم أطفئ النيران في بلادنا، واجمع شتاتنا، واحقن دماءنا، وصن أعراضنا، وصل أرحامنا، وأظهر أمننا، وزد إيماننا، واهد قلوبنا، وثبت أقدامنا. اللهم أمن خوفنا، وآمن روعاتنا، واستر عوراتنا، وخفف لوعاتنا، واغن فقرنا، وأطعم جوعنا، واسق ظمأنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا، وتقبل شهداءنا، وفك أسرانا، وادفع بلوانا، ونسألك العافية. احكمنا بكتابك وسنة نبيك. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بطاغوت العراق وأشقاهم، اللهم احصه وجنده وإخوانه وأعوانه وفصيلته التي تؤويه، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احفظنا بحفظه واكلأنا برعايته، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أيها الأحباب الكرام، حديثي هذه الليلة بعنوان حاجة الأمة إلى الدعاء، الدعاة إلى الله. يقول الله عنهم في كتابه الكريم وهو يزكيهم ويعطيهم حسن السلوك الإيماني: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. تحتاج الأمة إلى الدعاة أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب. فالدعاة إلى الله هم صمام الأمان، والأمة إذا فقدت أمانها ضاع منها كل شيء. وبوجود الدعاة بينها يحفظ الله أمانها، فإذا سلبه سالب أو اغتصبه غاصب، كان وجود الدعاة من بينهم سبب لإعادة الأمن والأمان. وهذا أمر لمسناه وجربناه في أزمة احتلال الكويت، الاعتداء الغاشم الذي جاءنا من العراق. وجود الدعاة بين الناس السبب الرئيسي في التثبيت والتوكل على الله وتحقيق النصر المنتظر الذي وعد الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه الكريم عن وجود الدعاة كأمان، قال سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالمصلحون هم الدعاة، وإلا فالمجرمون المترفون هم الذين دائما يتبعون طرق الإجرام وطرق الترف والشهوات والملذات، ولا يعبؤون بما يحدث للأمة من ويلات وأزمات، ولكن الدعاة إلى الله بصلاحهم وإصلاحهم يحفظ الله بهم القرى والمدن. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والدعاة إلى الله لا يتلقون الأمر من أحد، إنما ينطلقون بأمر الله ويقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله لهم في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويوجب عليهم الدعوة فيقول سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، أو يوشك الله أن يسلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الدعاة إلى الله ينجون بذواتهم وينجون الصادقين المخلصين من الناس معهم، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. إذن تثبت هذه الآية أن الله أنجى الدعاة الذين ينهون عن السوء. والله جل جلاله عندما يتحرك الدعاة إلى الله لنصرة المظلومين ويدفع الله الناس بالناس يمكن الله الدعاة تمكينا قويا من جميع الجوانب. فالله يقول في كتابه الكريم عن دفاعه هو الذي يؤدي في النهاية إلى كشف الأمور وتبييل العدو من الصديق ودفع الناس بالناس والحفاظ على مواقع التعبد والعبادة، يبين في النهاية أن ذلك كله يؤدي إلى تمكين الدعاة إلى الله وأن العاقبة له. يقول الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولاحظ هنا في آخر الآيات أن الله يمكنهم في الأرض، ومن خلال هذا التمكين المدعوم بنظام وحكومة وجماعة متآلفة متحابة قوية شعارها التعاون وكل مسلم خفير، يقول الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويبين الله جل جلاله دور الدعاة العظيم في الأمم. يختلف الناس تهبط عليهم وساوس الشياطين من الإنس والجن بزخرف القول وبالشبه وبالأفكار الهدامة، ويختلف الناس، ثم بعد ذلك يأتي الدعاة بالنور والبصيرة والهدى فيعود الناس مرة ثانية إلى الحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين القرآن في مثل هذه الظروف العصيبة دوره ودور الدعاة معه، يقول الله عنه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم على بصيرة وليس على أهواء ولا جهل ولا تعصب ولا تبعية عمياء ولا حمية ولا عصبية، إنما على بصيرة مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله. تلك المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها ولا ينحرف عنها إلا هالك. وهؤلاء الدعاة إلى الله من يضع يده بيدهم عليه أن يصبر ويتحمل جميع التضحيات التي يتعرض إليها، فمهمتهم صعبة وأمانتهم كبيرة ومسؤوليتهم عظيمة. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر معهم في تربيتهم ورفقتهم والنهوض بهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم. والذي يلتحق بركب الدعاة إلى الله لا بد أن يعلم أنه سيترك الراحة وينطلق إلى النصب والتعب، فليس هناك نوم كثير. لما طلبت خديجة رضي الله عنها أن ينام النبي ويستريح صلوات الله وسلامه عليه، قال أجابها: لقد فات أوان النوم يا خديجة، مضى أوان النوم يا خديجة. وينزل القرآن يحكي حالته في دعوته: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وتصفه عائشة ابنة الصديق رضي الله عنهما فتقول: إنه لم يضع لبنة على لبنة، أي لم يهتم بالبناء لمنزل فخم ويحرص على الأثاث الأنيق والراحة في الدار، وإنما واقع حاله كأنه بدا له علم، كأنه رجل يسير في وديان وشعاب تعترضه بين الحين والحين قمم الجبال السامقة، تعترض طريقه فيضطر إلى تسلقها وعبورها ليهبط من جديد إلى الوادي ليواصل سيره الطويل في سفره الطويل. كأنما بدا له علم أي جبل فشمر للصعود إليه. وتقول في أول الحديث: لا يرى إلا غاديا رائحا، غاديا أي من الصباح الباكر وهو الغدو، رائحا أي في وقت الرواح بالليل. هذا هو شعاره: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. النصب والتعب والرغبة إلى الله وإلى ثواب الله هو شعار الدعاة إلى الله. ويوم أن جاء المعتدون وهجموا على بلادنا في الشهر المحرم الحرام، الشهر الذي لا يجوز القتال فيه، وبيتونا بليل وجاءوا غادرين ماكرين في ظلام الليل وظلام القلوب والمعاصي، يفتكون ويقتلون، يهتكون ويسفكون، ينهبون ويسلبون، جاءوا من كل حدب إلينا ينسلون بدباباتهم وجنودهم ومدرعاتهم وطائراتهم، مئات الألوف، نصف مليون جاءوا إلى هذا البلد الصغير، جاءوا بليل والناس نائمون آمنون، كما يقول الشاعر: هم بيتونا بالكويت هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. وأصبح الناس والعدو يعيث بهم فسادا، قلع العيون واقتلع الأظافر ومزق الأجساد ومشط اللحم وأحرق الجسد والجلد بالأسيد الحارق، وعلق الجثث من كراعها وأقدامها مقلوبة عارية أطفالا ورجالا ونساء في الأماكن التي يجزر فيها الخراف. شعب مسلم موحد يبذل أمواله يبني المساجد في مشارق الأرض ومغاربها هو شعب الكويت، والمآوي والملاجئ والمدارس والمعاهد والجامعات، وينشئ المشاريع بعد المشاريع، كان هذا جزاؤه من جيرانه من يأجوج ومأجوج قرن العشرين الذين يعيثون في الأرض فسادا. كنا يومها نتمنى ذا القرنين ليجعل بيننا وبينهم سدا أو ردما. أيها الأحباب الكرام، الله جل جلاله أكرم هذا البلد بنخبة صالحة من شبابها، ثبتوا ثبات الجبال الرواشي، شكلوا لجان التكافل، وانطلقوا يسعون في كل مكان ينظمون البلاد أحسن تنظيم ويديرونها أحسن إدارة. الأطباء من أمثالكم قاموا بدورهم الطليعي الإيماني الحيوي الجهادي العظيم، بادروا بذاتية إيمانية فيهم، وقدموا تخصصاتهم وأسماءهم وعناوينهم، وكل في حالة استعداد تام في ليل أو نهار لنجدة الآخرين. نعم، سرقت الأجهزة من المستشفيات، وألقي الأطفال في الطرقات، وأخذت الأجهزة لجميع التخصصات، أجهزة القلب والفشل الكلوي وعلاج السرطان وجميع الأمراض، وتركت المستشفيات خاوية، يدخلها الإنسان ليتعالج فيخرج منها جنازة محمولة. الأطفال الخدج طلعوهم من أجهزتهم ورموهم في مجمعات النفايات. المساكين من العجزة والمعاقين رموا على الأرصفة والطرقات. هل ضاع أهل الكويت؟ لا، إن الذين يتعاملون مع الله ولا يتعاملون مع الرتبة والراتب، الذين لا ينتظرون أن تصورهم الأفلام أو تكتب عنهم الأقلام، انطلقوا بهدوء أخفياء أتقياء، يقبعون في السراديب سماعاتهم على آذانهم وحقائبهم بأيديهم، ينامون قليلا ويأكلون قليلا ويرتاحون قليلا. صار جهادهم وتسبيحهم وعبادتهم استنقاذ المرضى والجرحى. فكم من امرأة جاءها المخاض فحملت في ظلام الليل وهي في الخوف والرعب من الجنود المعتدين، والخوف والرعب من الولادة وما ينتظرها في هذه الحالة النفسية العصيبة التي تجعل الحليم حيران، يهبطون بها في سراديب معينة وتتم الولادة، ولادة طفل جديد يتحدى الله به جميع الجنود. مهما قتلتم، إن طلعتم عيون شعب الكويت فبعيون هذه الطفل سأبصر طريقي وأعرف عدوي من صديقي. وإن كنتم قلعتم الأرحام بأجهزة خاصة وقرضتوها بالمقاريض، فهذه الأرحام تدفع قنبلة الذرية المباركة في الأرض المباركة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم، لا يخرج إلا نكدا، لقد عرفنا من أين يأتينا النكد ومن أين يأتينا الخبث، من حزب العبث وحزب الخبث، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الدعاة إلى الله رب العالمين حملوا الأموال من جيوبهم الخاصة إلى الناس المحتاجين، ووزعوها في المدارس والمساجد سرا وفي جمعيات النفع العام. حملوا النفايات والزبالات وهم من أخيار الناس وأجوادها، وجوههم متوضئة، أيديهم مسبحة، يعثرونها بهذه النفايات تقربا إلى الله رب العالمين. إن الله نظيف يحب النظافة. الدعاة إلى الله ذهبوا وأداروا المرافق الحيوية للدعوة إليه، إلى الله سبحانه. هرب بعض الأئمة والمؤذنون وملاحظ المساجد، وبقي أقل القليل، وجاء أبناء الكويت ومن ثبت معهم من المسلمين متطوعين محتسبين، يؤمون الناس ويؤذنون ويقمون ويكنسون المساجد ويوفرون فيها المياه ويحثون الناس على الصلاة الجماعة فيها، فترى صلاة العصر كأنها صلاة الجمعة، ولم يبق كبير ولا صغير إلا وأصبح من رواد بيوت الله. وكلما جاءت الإشاعة وأصاب الناس الجزع وحل الهلع، قام داعية رباني على منبر أو بعد صلاة جماعة يتلو الآيات والأحاديث ويثبت الناس، ويثبت الناس بثباته. نعم، كما يقول الله في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأعلنوا الأصيان المدنية على المعتدي، وشكلوا وشاركوا وقادوا المقاومة التي بذلت الغالي والنفيس، بذلت الروح والدم لله، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وأصبح هناك مزيج متكامل بين جميع فئات الشعب الكويتي الصابر المحتسب، وكل واحد منهم شعاره: كلي بكلك ممزوج ومتصل، والنائبات التي تؤذيك تؤذيني. شعاره، وهو يقاد ويسحب عند بيت أهله ويطلق الرصاص على رأسه فيتلبط سابحا بدمائه الزكية، شعاره: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. الدعاة إلى الله في الكويت علموا الناس دروسا عظيمة: الصبر والاحتساب والإيثار. نعم، والإيثار، يقطعون من أقواتهم وأقوات عائلاتهم ويقدمونها إلى الناس. أصبح القتل على أي شيء كان، إذا حملت خبزة إلى جارك قتلوا، وإذا حملت طعام من مكان إلى مكان، من مخزن إلى مخزن، من جمعية وسوق إلى بيت أو إلى مسجد أو إلى أي منزل وعثروا عليك، حكمك الإعدام. فرق الإعدام تجوب كل مكان. الذي يحمل المال زكاة صدقات يوصلها إلى المستحقين، حكمه القتل والموت. وأصبح الناس يقتلون بسبب وبدون سبب، يتلذذ المجرمون من فرق الاستخبارات، أكثر من 10,000 من الاستخبارات يتلذذون بتمزيق أجساد الناس وتعذيبهم، يضربون أبشارهم بالكيبلات وبالأسلاك الشائكة وبالصياط التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أريت اثنان من أهل النار، أناس بيدهم أصياط كأذناب البقر يضربون بها أبشار الناس، وكاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هؤلاء المجرمون يذكر الذين مورث معهم نوعا من العذاب. يقول كانوا يدخلون بعض الأجهزة في الآذان ويستخلصون طبلة الأذن مع عظام الأذن الداخلية ويجمعونها بالعشرات ويضعونها في محاليل ويغلفونها ويرسلونها إلى بغداد لكي تركب على الأجساد هناك. آذان مسلمة كانت تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح 5 مرات في اليوم وكانت تنصت إلى القرآن وكتاب الله يصرخونها من رؤوس أصحابها وهم أحياء قد ربطت جماجمهم بأطراق من الفولاذ مضروبة بمسامير فولاذية في الجدر ويفرحون إذا امتلأت بالدماء. كل هذا فعلوه في وقت كان كثير من الناس في إذاعاتهم وصحفهم وبياناتهم ومناشيرهم يطبلون ويزمرون فرحين مستبشرين بهذا الفتح الجهادي العظيم الذي ستحرر به البلاد المغصوبة وسيعود الأقصى الجريح. يعود الأقصى الجريح توزع ثروة الخليج على فقراء العالم العربي عن طريق أرحام بناتنا ودماء عفتهم وعيون الشباب وآذان المصلين وأصابع المسبحين وتشويه الوجوه الراكعة الساجدة لله رب العالمين. ولم يبق خندق في موقع ما إلا وبه جثة لفتى أو فتاة عارية مهتوكة العرض زاهقة الروح. والأسرى إلى هذه الساعة آلاف منهم تحت العذاب والقهر والظلام والديدان والحشرات والرعب ينقلونهم من سجن إلى سجن ومن سرداب إلى سرداب حتى لا تراهم هيئات حقوق الإنسان. الدعاة إلى الله في الكويت كانوا البلسم الشافي وكانوا كهبوط العافية على الجسد المريض، كانوا كنزول الأمطار في الصحراء يخرج بعدها الربيع ريانا يفوح منه الشذا. كثير من الناس كان ينوي أن يخرج ولكن عندما يلتفت يمينا وشمالا فيرى إخوانه المصلين حتى طفل في 10 من عمره أو 11 من الأطفال المنعمين المترفين ألبسته أمه القفازين في يديه وهو يحمل الزبالة ويتلون وجهه الأبيض الناصع بدخان النفط والبترول وعتن النفايات فيقول له أحد الجيران لماذا لم تخرج أنت فتدرس في الخارج حتى تنتهي الأزمة؟ فيقول لا يا عم، إن روحي ليست أغلى من روح جيراني وأرحامي وإخواني وأحبابي في حينا ومسجدنا. طفل في 10 عنده هذه المعاني من التضحية والفداء والصبر والرباط والثبات. إنها الدروس العظيمة، إنها مدرسة الابتلاء التي تخرج أولئك الأبطال من أحفاد سعد وخالد وأحفاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. والدعاة إلى الله هنا في الكويت يلتقون مع إخوانهم الدعاة في المملكة وفي دول الخليج على وجه الخصوص. فيوم أن كان النزوح الكبير للذين خرجوا لما هجم المعتدون على بعض المناطق القريبة من الحدود، وكما قلنا في بياننا بعد التحرير البيان الأول أن الخارج من الكويت في الاحتلال معذور والباقي في الكويت مأجور، ولا يلوم أحد أحدا، وكل إنسان أدرى بمشكلته وظرفه وضرورته. عندما حدث النزوح الكبير، من الذي تلقاهم على الحدود، حدود المملكة؟ الدعاة إلى الله. فكان الذي يملك سيارة جيب، كانت هذه السيارة كنز من الحسنات لا يقدر بثمن. كان الناس يخرجون بالألوف في جو الصيف، درجة الحرارة 49، والناس في ذهول وحيرة، منهم من نسي أمه، ومنهم من نسي بنته، ومنهم من نسي أخته، ومنهم من نسي طفلته، فروا بثيابهم حتى الماء لم يحملوه معهم، لأن القصف فوق رؤوسهم والدبابات تجوب شوارعهم وتطلق النار على كل شيء. فغرست سياراتهم في الرمال، من الذي خرج إليهم يجرها في القيض على رمال حارة ملتهبة تشوي أصابع القدم، وشمس تلفح الوجه تتشقق الشفاه، وييبس اللسان كقطعة الحجر في الفم، فلا يستطيع الإنسان أن يتكلم بكلمة من شدة الظمأ، وروحه وقلبه يقعقع في حنجرته بين الحياة والموت. والموت الأكبر عندما يلتفت إلى صبايا وبنيات في عمر الورود، لا يدري من سيأتيهم الآن من الجنود ليهتف أعراضهم، وأطفال صغار رضع في حجور عجائز ركع، الصياح يعلو داخل السيارات، نريد ماء نريد ماء من شدة الظمأ. تنغرس سياراتهم ويموتون، ويأتي الشباب الدعاة يستنقذون ما يستطيعون استنقاذه، فمن كان يملك سيارة الجيب يسحب السيارات الغارسة ويدخل بها في السعودية الأرض الطيبة المباركة وأهلها الخيرون. وتسابق الناس إلى كسب الثواب، فقد رأينا من صور كرم الضيافة والإيثار والجود ما تسير الركبان ويضرب الأمثال لذكرها. وقد كنت معهم في الأيام الأولى من هذا النزوح الهائل الكبير، شاركت معهم بنفسي وشاهدت بعيني وسمعت بأذني، وكل إنسان في ذلك اليوم من المملكة العربية السعودية أمة واحدة، وكل واحد منهم عنده من القصص ما تؤلف به الكتب والأسفار لما قدم لإخوانه وجيرانه في غربتهم وبلائهم. فذلك شاب يتبرع وينادي بأعلى صوته، هو رفقة له، يا ناس يا عالم، أنا مستعد أدخل الكويت الآن، فإن لي ناسي أمه أو أخته أو بنته وهو خائف، يعطيني العنوان، يعطيني من يدليني، وأنا فديت نفسي لبنات الكويت وأمهاتهم وأولادهم، وعندي استعداد الآن أن أعبر الحدود بسيارتي وأحضر أهلي. وقد رأيت هذا بعيني، وبعضهم كان من علية القوم من الذين حبسوا هنا ومطلوبين، سواء كان من العائلة الحاكمة أو من الوزراء أو من غيرهم من الوجهاء المؤثرين إعلاميا وسياسيا واقتصاديا. تبرع الشباب الدعاة جزاهم الله خيرا، وركبوا سيارات المخاطر واقتحموا الأهوال يجوبون الصحارى بين أرتال الدبابات المدوية الطيارات القاصفة، ويذهبون إلى تلك العجوز القابعة التي ترتجف في بيتها، أمامها مصحفها فوق سجادتها تنتظر الموت في أي لحظة، ف فيحملونها بسرعة ويعودون بها إلى أهلها في السعودية. وشباب آخرون تبرعوا لإحضار السيارات والممتلكات، وقد رأيت أولئك المغامرين الأبطال الذين يجب أن تخلدهم الكتب والروايات وأجهزة الإعلام بأنواعها تخلد ذكراهم المباركة. ذهبوا بأقصى سرعة قبل أن يضع العدو يده على كل ممتلكات الناس، فهذا يذهب إلى تلك الوكالة من السيارات هو 20 شاب بطل، ويفتحون السيارات الجديدة ويعبرون بها البنزين وينطلقون بها بسرعة لكي يدخلوها إلى أرض الأمن والإيمان، يحمونها من السرقات. وآخرون قد نصبوا مكاتب وخيام وسرادقات وشاليهات مؤقتة، وجاءت الشاحنات تحمل المياه الباردة والحليب للأطفال والحفاضات والأطعمة بجميع أنواعها للجائعين والعطاشة. وهناك فرقة أخرى تدل الحائرين إلى مواطن تسجيل الأسر وتسكينهم، وآخرون ينقلون الحالات الطارئة، وتحولت جميع سيارات الناس إلى إسعاف. فهذه امرأة في طلق وعلى وشك إجهاض، وذاك شيخ كبير أصيب بالسكر وارتفع عنده، وذاك طفل به حمى، يطيرون بهم إلى جميع المستشفيات القريبة في الدمام وفي حفر الباطن وفي البلاد والمدن القريبة. لا ينامون الليل والنهار، وبعضهم ينام في سيارته. وقد رأيت بعض الشباب الذي جمع الأموال يأتي إلى السيارات الكويتية النازحة فيقول لصاحبها افتح الزجاج، ثم يرمي كيسا أسودا عليه، وكانوا يظنونه بعض الفاكهة أو الطعام، فيفتحونه وإذا هي آلاف الريالات السعودية. لا يعلم أحد من البشر أسماء أولئك الشباب، ولم يعرف أحد هوياتهم ولا عناوينهم ولا عشائرهم ولا قبائلهم، ولكن من الذي يعلمهم؟ يعلمهم الله فوق سابع سماء، وهو الذي سيجزيهم حق الجزاء وخير الجزاء على ما بذلوا. ولقد رأيت أصحاب الدور والبيوت في الدمام وفي الخفجي في أول الأزمة وفي حفر الباطن والمدن التي تليها يتنافسون، بل يتعاركون من أجل كسب ضيف جديد، مهما كان عدد الضيوف في البيت، حتى بلغ عدد الأسر ما بين 10 إلى 18 أسرة في البيت الواحد، في كل غرفة أسرة، وفي الحوش أسرة، وفوق السطح أسرة، ونفذ الطعام من البيوت، وخرج أصحاب البيوت إلى لجان الإغاثة التي شكلت، ولجان الصدقات والخيرات والتكافل التي شكلها المحسن الكبير جزاه الله خير أبو صالح سليمان الراجحي، وهيئة الإغاثة بقيادة الداعية فريد القرشي وإخوانه الدعاة وأمثالهم ممن تبرع بأمواله ودفع الدعاة للجهاد والقتال، فضلا عن المعونة والمعونة، كالمجاهد الكبير أسامة بن لادن بارك الله فيه. وهبت الحكومة السعودية مشكورة على قدم وساق، تجند كل إمكانياتها في معونة أهل الكويت في الداخل وفي الخارج، وشاركت دول الخليج في ذلك. ولأول مرة في التاريخ لا يحس الغريب بغربته، ولا يشعر النازح بذل نزوحه، بل والله لقد كان في بيوت الناس ما لم يكن في بيوتهم وهم في وطنهم من الخيرات وامتلأت جيوبهم بالأموال. وأذكر أنني وزعت في يوم واحد 350,000 ريال سعودي من 3 محسنين جزاهم الله خيرا، وهم الأخ أبو بدر عبد الله العلي المطوع رئيس جمعية الإصلاح، وسليمان الراجحي، والأخ أبو الخيل جزاه الله خير من عائلة أبو الخيل الوزير في السعودية. وكانت الأموال في مثل هذه الظروف دورها عظيم، إذ يترتب عليها حياة الإنسان أو مات، لأن الناس خرجوا بثيابهم، لا يستطيع أحدهم أن يشتري، حتى أنني وجدت شابا زوجته على أبواب الولادة وهو يدور حائرا لا يملك مالا يشتري للمرأة في نفاسها ما يعالجها عند وضع دليلها. فلما أعطيته بعض المال ترغرقت في عينه دمعتان معبرتان عن الدعاء والشكر. وكم رأيت من الأسر وهي تنتظر على الأرصفة وأمام المدارس وعند الإمارات، الإمارات أقصد بها إمارات المناطق، كل منطقة فيها إمارة تجمع الناس حولها، يريدون بيوتا، يريدون طعاما، يريدون شرابا، فجاءت شركات الألبان وشركات الأغذية، وجاء مدراء الفنادق في المملكة، مدراء الفنادق في الخليج، مدراء الفنادق في مصر، جاءت لي أخبارهم يأوون الناس الذين كانوا عندهم والذين نزحوا إليهم. وأصبح الذي لا يملك أجرة شقته لا تؤخذ منه الأجرة ويسكن مجانا. وأصبح الذي يضع في سيارته البنزين ينتقل من أقصى المنطقة الشرقية إلى أقصى المنطقة الشمالية أو الجنوبية أو الغربية في المملكة لا يدفع ريالا واحدا، لأن كثيرا من المحطات تعطيهم الوقود مجانا. هل سمعتم بهذا في التاريخ؟ هل رأيتم مثل هذا البذل؟ هل رأيتم مثل هذا الجود؟ إنه حدث في القرن العشرين في أزمة احتلال الكويت، ظهرت معادن الناس. هؤلاء الناس أهل الجزيرة العربية، هؤلاء الناس من أهل الكويت الثابتين المرابطين، يسميهم بعض الناس أنهم المجرمون، ويفتو بعض الناس بقتلهم، ويفتو بعض الناس بذبحهم، لأنهم لم يشاركوا طاغوت العراق في قتاله. ولكن أقول لهم اصبروا، كونوا مظلومين ولا تكونوا ظالمين، فإن الله ينتصر للمظلومين في الدنيا وفي الآخرة. وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من ركن إلى الجبابرة والطواغيت، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. حكومة المملكة العربية جزاها الله عنا كل خير، بذلت الغالي والنفيس، عشرات من مجمعات الأسكان الهائلة الجديدة التي لم تسكن من قبل. بادرت الحكومة إلى تأسيسها في الحال، ودفق المياه الصالحة للشرب فيها، وتشغيل الكهرباء، ووضع الحراسات المشددة على مداخلها ومخارجها، حتى لا يتعرض شعب الكويت النازح إلى أدنى أذى. وبدأ الناس يفدون ليس من الكويت إلى تلك المساكن والمجمعات الهائلة التي فيها آلاف الشقق في الرياض وفي الدمام وفي جدة وفي مدن أخرى، بدأ الناس يفدون إليها من جميع أنحاء العالم، يقتربون من أرض الكويت، جاءوها من تركيا ومن أوروبا ومن أمريكا ومن مصر ومن أفريقيا، وسكنوا. وقد فتحت السعودية حدودها كله دون قيد أو شرط وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ السعودية. وقد كنا نرى حرصها على أمنها قبل الأزمة في نقاط التفتيش ومراقبة السيارات، ولكن الظرف العصيب التي تمر به الكويت تفهمته جيدا حكومة المملكة، وآثرت وضحت بأمنها وضحت بديارها وفتحت الحدود من أقصاها إلى أقصاها، يدخل فيها الصادق والكاذب، يدخل فيها المعمر والمدمر، فالناس يدخلون بلا هويات ولا جوازات ولا بطاقات ولا جنسيات. فقد أصبح كثير من الناس أمسى في الكويت كويتيا، وأصبح عراقيا، وخرج في عصر ذلك اليوم بدون لا يملك أي هوية. ومع هذا لم تطرده المملكة ولم تلفظ، بل تلقتهم على ما هم عليه وتركت نياتهم إلى الله. فماذا حدث فيها؟ هل زعزع أمنها؟ هل انهار اقتصادها؟ هل أصيبت بأزمة سكانية؟ بل والله لم أرى المملكة أكثر خيرات وبركات كما رأيتها خلال هذه الشهور السبعة واليومين وهي أيام الاحتلال. أمن وافر أنزله الله جل جلاله عليها من كل جانب، وأطعمة وخيرات تأتيها من كل مكان، ولم نسمع بحادثة واحدة تخريبية كانت سببها النازحون من أهل الكويت. وهذا لم يحدث، فقد رأينا ما حدث في كثير من البلاد التي خرجت شعوبها واقتحمتها شعوب أخرى، ماذا يحدث في أمن المدن المجاورة لها من قتل وزعزعة وتدمير وتفجير وحروق وسلب ونهب وقتل وفتك واضطراب. هذه أفريقيا تشهد، وغيرها وغيرها، والقارة الهندية تشهد، ولكن الله ببركة الحرمين الشريفين والقائمين فيهما وعليهما حفظ الله هذه الديار ومرت الأزمة بسلام. وكم ظهرت الإشاعات بعد الإشاعات والكذب والإرجاف، حتى أنني سمعت بعض الخطباء والدعاة يقولون، وأنا ألتقي معهم في المؤتمرات العظيمة التي شرحت فيها قضية الكويت في فرنسا وفي أمريكا مرات ومرات وأوروبا، يقولون كاذبين على الله ورسوله، يقولون بأن شجرة عيد الميلاد بجوار مقام إبراهيم، ويقولون أن المطوفين بالبيت العتيق نساء أجنبيات، ويقولون ويقولون كذبا على الله وعلى رسوله وعلى بيته. في ظروف يطوف الناس بالبيت آمنين مؤتمرين ويتهيئون للحج راغبين راهبين، لم يروا ولم يسمعوا من هذه الضلالات والأباطيل شيئا. في مثل هذه الظروف وهذه الأراجيف وبعض أجهزة التلفاز لبعض الدول المجاورة كانت تخرج صورا مدبلجة من صور الخداع والكذب، أن بعض المجندات عند الكعبة. وهذا يذكرني بما حدث في عهد العبد الخاسر، ومع أن رأينا صورته ظهرت منذ أكثر من 25 إلى 30 سنة، رأينا صورته في سحابة أظهروها في سحابة فوق الكعبة، وقد ظهرت كتابة تحتها متحركة تقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العبد الخاسر جمل نوف يوم أن صدروا نفس الأكاذيب ونفس الأراجيف وأحدثوا أزمة مشابهة وضرب المسلمون في اليمن في ذلك الزمن وحدث ما حدث من تقتيل وتشريد وتدمير ويعيد التاريخ نفسه وتتكرر المآسي على هذه الأمة كما طعن بالبيت العتيق في ذلك الزمن وسمعنا وقرأنا أيضا عاد التاريخ نفسه كما حدث في أيام عبد الكريم قاسم أيضا يعيد التاريخ نفسه. ونسأل الله لأمتنا أن تأخذ العظة والعبرة والدروس من هذه الحوادث الكبيرة، وإن هذه الأحداث التي أرويها ليست مبتورة من أيديولوجيات وأفكار انبثقت منها تلك الأحداث، فالذي ينظر إلى الحدث المجرد ثم لا ينظر إلى مقدماته إلى دوافعه إلى الفكر الذي أنتجه فنظره عقيم. إن الدمار والاحتلال والتقدير والتشريد نتاجه فكر عفلقي مشاوي أرضعته جولدمائير بابنتها التي هي زوجة ميشيل عفلق. نعم، إن مثل هذا الفكر هو الذي أنتج هذا الدمار، وعلى الحكومات التي تريد أن تحافظ على شعوبها ومقومات الحياة فيها وعلى دمائها وأعراضها أن تحارب هذه الأفكار الهدامة ولا تعطيها فرصة صغيرة ولا كبيرة فتعيث في الأرض فسادا. الله جل جلاله يقول في كتابه الكريم: ولقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ولا يزال العلمانيون يقلبون الأمور بعد الأمور، عادت أقلامهم العفنة برؤوسها النتنة تصب سمها على الصحف في كل مكان، تطعن الإسلام والدعاة المخلصين لكي يحدثوا أزمة قدوات ويضربوا الدين بأهله، يتهكمون بالدعوة والدعاة ويجعلون الأخطاء التي حدثت مشجبا يعلقون عليه كل جريمة حدثت وهم المجرمون، بل هم أكابر المجرمين. يقول الله عن العلمانيين وأمثالهم: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أحبابنا الكرام، إن الله وعد والله لا يخلف الميعاد، ما دام الدعاة الصادقون المخلصون هم الذين يقودون هذه الأمة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم، إنه وعد الله يحتاج إلى رجال من أمثالكم أيها الدعاء. لا يهولنكم ولا يحزنكم ما يرجفه المرجفون ويشيعه المشيعون ويكذب الكاذبون. الله جل جلاله لما اتهموا محمدا صلى الله عليه وسلم بالجنون وقالوا فيه ما قالوا، الله سبحانه وتعالى أخبره بأنه يعلم حالته النفسية عند سماع هذه الأراجيف، ثم قال له: لا يحزنك قولهم، لا يحزنك قولهم، وأنا أقول لكم لا يحزنكم قولهم، بل والله لولا أنكم ثابتون صادقون لما أخرجوا هذه الأكاذيب والأباطيل. فاثبتوا، ولا يصح إلا الصحيح ولا يبقى إلا الخير، أما الزبد فيذهب جهدا. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أحبابنا الكرام، حاجة الأمة إلى الدعاء حاجة عظيمة، لهذا التفوا حول علمائكم وأيدوا دعاتكم، ولا تسمعوا في هذه المرحلة ما يرجفه المرجفون من إشاعات